والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الأحبة، هذا المجلس هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خيراً وبركة علينا في الدنيا والآخرة. ولازلنا مع المسألة العظمى من مسائل الدين، وهي مسألة الإيمان. فنواصل ما نقله الإمام حرب عن أئمة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فيتفضل الشيخ محمد يقرأ لنا. قال: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. نعم، عندنا هنا أيها الأحبة ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما هو الاستثناء في الإيمان؟ والأمر الثاني، ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ والأمر الثالث، لماذا؟ أما الاستثناء في الإيمان فمعناه أن يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: أنا مؤمن أرجو، أو يقول: أرجو أن أكون مؤمنا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه جائز، ليس حراما ولا واجبا، وإنما جائز. يجوز الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ المتحقق عند أهل السنة أنه لأمرين. الأمر الأول، أن الأعمال من الإيمان كما تقدم معنا، ولا يوجد عبد يحيط بالأعمال كلها. لا يوجد واحد منا يقول: أنا آتي بجميع الأعمال التي شرعها الله. لا بد من نقص فيها، فيكون الاستثناء راجعا إلى هذا، أن الأعمال من الإيمان، والأعمال كثيرة جدا لا يحيط بها الإنسان. والأمر الثاني، أنه لو قال: أنا مؤمن، فهذا يتضمن أنه أتى بجميع الأعمال المشروعة، فيكون وليا لله. فكأنه إذا قال: أنا مؤمن، كأنه قال: أنا ولي لله، وبهذا تزكية للنفس، وقد نهينا عن تزكية أنفسنا: فلا تزكوا أنفسكم. فهمتم الفرق بين الأول والثاني؟ أن الأول من جهة العمل والإحاطة بالعمل، والثاني من جهة تزكية النفس. أما على سبيل الشك في الإيمان فلا يجوز الاستثناء. لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه شاك هل هو مؤمن أو ليس مؤمنا. كأنه يقول: أنا ما أدري، يمكن أني مؤمن ويمكن أني لست مؤمنا. هذا لا يجوز. قلنا لابد في الإيمان من الاعتقاد الجاف. إذن لو سألنا سائل: متى يجوز الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة ومتى يمتنع؟ نقول: يمتنع إذا كان على سبيل الشك في الإيمان، ويجوز لغير هذا. يجوز لغير هذا. نعم. قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. نعم. قال: وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، عندنا هنا أمران. الأمر الأول، ما حكم سؤال الرجل أمؤمن أنت؟ ما حكم أن تسأل رجلا فتقول له أمؤمن أنت؟ والأمر الثاني، بما يجيب من سئل هذا السؤال؟ أما الأمر الأول فإن السلف كانوا يكرهون أن يسأل الرجل هذا السؤال، كانوا يكرهون أن يسأل هذا السؤال فيقال أمؤمن أنت. لماذا؟ أولا لأنه يشعر بالشك، كأنه شاك في إيمانه فيسأل أمؤمن أنت. وثانيا لأنه سؤال عما لا يعني الإنسان، سؤال عما لا يعني الإنسان. وكان السلف يكرهون أن يسأل الإنسان عما لا يعنيه، حتى ذكر أن رجلا كان يتكلف الأسئلة ويسأل الإمام مالك، يسأل الإمام مالكا، فكان الإمام مالك لا يجيب، وكان يأتي غيره فيسأل فيجيب، فقال الرجل يا أبا عبد الله لما لا تجيبني؟ يعني أن تجيب الناس ولا تجيبني، لماذا؟ قال لو سألت عما ينفعك لأجبتك، لو سألت عما ينفعك لأجبتك، لكن أنت تسأل عما لا يعنيك. فكان السلف يكرهون أن يسأل الإنسان عما لا يعنيه، وهذا لا يعني الإنسان. إذن السلف كانوا يكرهون أن يسأل هذا السؤال، لكن لو سئل الإنسان بما يجيب؟ يجيب كما قال الإمام حرب، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، كما قلنا هذا هو الاستثناء. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الاستثناء في الإيمان، فقال رحمه الله نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل، وقد استثنى ابن مسعود وغيره. يعني هذا ماضي عند السلف الاستثناء. أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يجزم بهذا. لماذا؟ لأن هذه الأمور يا أخوة لا يدخلها الاستثناء. قلنا الاستثناء يدخل من أي جهة؟ من جهة العمل، لكن من هذه الجهة الاستثناء لا يدخلها. فيجزم الإنسان يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد قال الإمام أحمد أقول كما قال طاووس، الإمام طاووس من أئمة التابعين، قال أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني لو سئلت هذا السؤال أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. بمعنى إذا سألك شخص هذا السؤال كيف تجيبه؟ بجوابين، بأحد جوابين، إما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا على مسألة العمل، أو تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا على الاعتقاد، وهذا لا يدخله استثناء. انتبهوا أيها الإخوة لهذه الفائدة الجليلة في كلام الإمام حرب، وهي أن هذه الأصول الثلاثة في مسألة الإيمان من جاء بها واعتقدها فهو على مذهب أهل السنة والجماعة، وبريء من مذاهب أهل البدع فيها. ما هي هذه الأصول الثلاثة؟ أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا الأصل الأول، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. الأصل الثالث تجويز الاستثناء في الإيمان. فمن جاء بهذه الأصول الثلاثة فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. فإذا كنت تعرف هذا فزد يقينا به، وإذا كنت لم تعرفه فاعرفه وتمسك به حتى تكون من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الكبرى. قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. نعم، لما فرغ الإمام حرب من بيان أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الكبرى شرع في بيان أصول المخالفين لأهل السنة فيها، فقال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. المرجئ من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، سموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، يؤخرون العمل عن الإيمان. وأشار بعض أهل العلم إلى ملحظ آخر في تسميتهم، وهو أنه من الرجاء، لأنهم يفرقون في الرجاء ويزيدون في الرجاء ويفتحون باب الرجاء غير المنضبط للعصاة. كيف؟ يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا أنت يا عاصي لو عصيت فهذا لا يضر إيمانك، فهذا يفتح باب الرجاء غير المنضبط لأهل المعاصي. وهذا ملحظ صحيح، فإنهم يفتحون باب الرجاء للعصاة فتحا غير شرعي، ويجعلون العصاة يجرؤون على المعاصي، لأنهم يقولون لهم: إن معصيتك لا تضر إيمانك. قال الإمام هنا: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل. ما معنى هذه الجملة؟ أي أنهم يقولون إن العمل ليس من الإيمان بالكلية، لا من حقيقته ولا من شرائعه. يقولون: لا علاقة للعمل بالإيمان، ليس من حقيقة الإيمان ولا من شرائع الإيمان، فهو خارج عن الإيمان بالكلية. وهذه هي عقيدة الكرامية، عقيدة الكرامية، يؤخرون العمل بالكلية عن الإيمان، فلا يعدونه من الإيمان، بل ولا يقولون إنه شريعة في الإيمان، الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ. نعم، هذا قول آخر لمخالف أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. من زعم أن الإيمان هو القول، أي وأخر العمل عن الإيمان. إلى الآن هذا مثل الذي قبله، ولكنه يقول إنه مطلوب في الإيمان، يقول: العمل ليس من الإيمان ولكنه مطلوب في الإيمان، فهو من الشرائع. الصلاة عندهم ليست من الإيمان ولكنها مطلوبة في الإيمان، مطلوبة من المؤمن، فهي من شرائع الإيمان. وهذا قول جمهور مرجئة الفقهاء، يقولون: العمل ليس من الإيمان ولكنه من شرائع الإيمان. إذا ما الفرق بين هذا القول والذي قبله؟ الذي قبله يقولون: العمل ليس من الإيمان، لا من حقيقته ولا من شرائعه. أما هؤلاء فيقولون: العمل ليس من حقيقة الإيمان لكنه من شرائعه. وهذا معنى قول بعضهم إنه ليس من الإيمان لكنه مطلوب في الإيمان، وليس من حقيقة الإيمان لكنه مطلوب في الإيمان. وهذا أيضا قول من أقوال المرجئة وليس موافقا لأصول أهل السنة والجماعة. قال وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجع. نعم، القائلون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان ضالتان متقابلتان. أما الطائفة الأولى فهم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا ثبت بعضه ثبت كله، فلا يضر مع الإيمان ذنب. هؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء توسعوا في الرجاء والوعد. والطائفة الثانية التي تقابلهم هم المعتزلة والخوارج الذين قالوا إن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلا يثبت مع الكبيرة إيمان. إذا ارتكب المؤمن كبيرة ذهب إيمانه، فإذا انتفى بعض الإيمان انتفى كله. فهاتان الطائفتان ضالتان متقابلتان، وهذه الطائفة الثانية توسعت في باب الوعيد فضلت عن سواء السبيل. فإذا زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وقال لا يضر مع الإيمان ذنب فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يثبت مع الكبيرة إيمان فهو إما معتزلي أو خارجي. قال وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. نعم، يعني إن قال إن الإيمان يزيد ولكنه لا ينقص فجزم بعدم النقصان، قال لا ينقص، فهو فقد قال بقول المرجئة، أي قال بقول بعض المرجئة وهم الغسانية وبعض مرجئة الفقهاء من المرجئة، أو يقال لهم الغسانية. فقوله هنا فقد قال بقول المرجئة، أي قال بقول بعض المرجئة وهم الغسانية وبعض مرجئة الفقهاء. لكن هنا أمر مهم جدا، وهو هل هذا القول هو الذي نقلناه سابقا عن بعض أهل السنة أنهم توقفوا في النقص، قالوا يزيد وتوقفوا في النقص؟ الجواب لا، لأن أولئك توقفوا أدبا مع النصوص، توقفوا أدبا مع النصوص، لأنه لم ينص على النقص نصا، فمن باب أدبهم مع النصوص توقفوا، لم ينفوا النقص لكن توقفوا. أما هؤلاء فجاءوا بقول آخر يخالف قول أهل السنة، قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص، فجزموا بنفي النقصان، وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. قال ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. نعم، تقدم معنا أن أهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان لأن العمل من الإيمان، أما المرجئة فلا يجيزون الاستثناء. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، والاستثناء إخراج، الاستثناء إخراج. عندما أقول مثلا جاء الطلاب إلا زيدا، يعني أخرجنا زيدا من المجيء، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في شيء يتجزأ، يمكن أن يأتي بعضه ويخرج بعضه. أما المرجئة فيقولون الإيمان واحد، إذن كيف يستثنى منه؟ كيف يستثنى منه وهو لا يتجزأ؟ إذن الذي يمنع الاستثناء في الإيمان هو مرجئ. لماذا؟ لأنه لا يمكن منع الاستثناء في الإيمان إلا إذا قيل بقول المرجئة أن الإيمان واحد لا يتجزأ وأن الأعمال ليست من الإيمان. قال ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب. نعم، من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة، لاحظوا هنا يا إخوة أن التسوية بين إنسان وملك من الملائكة، بين جبريل أو الملائكة، فيقول إن إيمانه هو مثل إيمان جبريل عليه السلام، إيمانه بما في السماء مثل إيمان جبريل عليه السلام بما في السماء. لماذا؟ لأنه يقول إن الإيمان شيء واحد، وما دام أنه شيء واحد فالذي عند جبريل عليه السلام هو الذي عنده، وهذا مرجئ، هذا مرجئ لأنه يجعل الإيمان واحدا. قال وأخبث من المرجئ فهو كاذب، يقينا كاذب على دين الله ومخالف للواقع، كاذب على دين الله لأنه مخالف للنصوص ومخالف للواقع، فإن الواقع أن الملائكة عليهم السلام الذين لا يعصون الله ما أمرهم والذين هم في السماء أعظم إيمانا من هذا الذي يؤمن بالغيب، فهو مع كونه مرجئا لأنه يرى أن الإيمان واحد فهو كذاب يكذب على دين الله ويخبر بخلاف الواقع. نعم. Der Autor sagt dann weiter, und wer behauptet, dass sein Iman... قال ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب. نعم، الحظوا يا إخوة هنا أن التسوية هنا بين الناس، في الأول التسوية بين إنسي وملك، هنا التسوية بين الناس. من يزعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان وأن إيمانه هو اليوم كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو كإيمان عمر رضي الله عنه أو بقية الصحابة رضوان الله عليهم فهو مرجئ كاذب، مرجئ لأنه لا يمكن أن يقول بهذا إلا من يقول إن الإيمان واحد. فأعوذ بالله، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل إيمانه اليوم، يتقلب في المعاصي ويقول إيماني مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أو مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا مرجئ من جهة الاعتقاد، كاذب على دين الله، كاذب في الواقع. وإذا كان الإنسان يرى من الناس الذين حوله أنهم يتفاضلون في الإيمان، انظر إلى أحوالهم في الصلاة، بالله هل إنسان يبكي خوفا من الله في الصلاة مثل إنسان بجواره في الأسواق وهو يصلي؟ رجل يقول الله أكبر فتخضع جوارحه لله عز وجل ويلين قلبه ويسمع آيات الله فتنهمر دموعه، هل هو مثل إنسان يقول الله أكبر ويذهب للسوق بقلبه يقلب البضائع؟ يدرك كل إنسان أن إيمان هذا ليس كإيمان هذا، فكيف بإيمان عبد اليوم مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدرك الإنسان لو كان يعقل أنه كاذب في قوله. ولو تدبر القوم فقط هذا لرجعوا عن عقيدتهم. لو تدبروا هذا الأمر فقط أنه من قولهم أن إيمان أعصى عباد الله من المسلمين كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم لرجعوا عن هذا الاعتقاد. إذن من هم أهل الصدق؟ هم أهل السنة والجماعة. أما من خالفهم في هذه المسائل فلابد أنه كان، لأن عقيدته فيها مخالفة الواقع يقينا. إذن أهل السنة والجماعة أهل إصابة وأهل صدق. أهل إصابة للأدلة وأهل صدق لمطابقة الواقع. ومن خالفهم في الإيمان أهل إرجاء وأهل كذب. كذبوا على دين الله وخالفوا الواقع. زكت دعوته. قال: ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. نعم، هذه عقيدة الجهمية، إذ يزعمون أن الإيمان هو معرفة القلب فقط، فيؤخرون العمل والقول عن الإيمان. وهذا من أبطل الأقوال، من أبطل الأقوال. فإن أكثر الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكابرون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بل إبليس رأس الطواغيت عنده معرفة، عنده معرفة، وأبو طالب عنده معرفة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، ولكنه شبع له حتى خفف عنه، فكان في ضحضاح من النار، في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. فهذا القول وهذه العقيدة من أبقل الأقوال وأقبح الأقوال وأشنع أقوال المرجئة في مسائل الإيمان. قال: ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكبر الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحها. نعم، من زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان، ليس في إيمانه نقص، فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبح قول المرجئة، لأنه كذب وتزكية للنفس. الكذب لأن الأعمال من الإيمان، فكيف يزعم إنسان أنه قد استكمل الإيمان؟ وتزكية للنفس، وهما أمران قبيحان يكفي الواحد منهما، فكيف إذا اجتمعا؟ فكل هذه الأمور التي ذكرها الإمام حرب تبين لك أصول المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وأن الصراع مع المخالفين لأهل السنة والجماعة يدور على الخلاف في الأصول الثلاثة التي ذكرناها، أصول أهل السنة والجماعة. المخالفون يخالفون في هذه الأصول الثلاثة. قال: والقدر خيره وشره، قليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلمه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى. نعم، هذه المسألة الثانية من المسائل الكبرى التي أجمع عليها أئمة أهل السنة عبر الأعصار، ألا وهي مسألة القدر. والقدر في اللغة الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء. تقول: قدرت البناء. إذا رتبته وأوصلته إلى حده. كذلك من معاني القدر في اللغة الحكم والقضاء. تقول: قدرت عليك كذا، أي حكمت عليك بكذا وقضيت عليك بكذا. أما القدر في الشرع فهو أن الله عز وجل علم كل شيء بعلمه القديم المحيط وكتبه وشاءه بحكمة تامة وخلقه. أن الله عز وجل علم كل شيء بعلمه القديم المحيط وكتبه وشاءه بحكمة تامة وخلقه. والقدر يا فضلاء سر لله عز وجل. من آمن به كما جاء في النصوص فقد آمن وارتاح وسعد. ومن تعمق فيه فقد احتار وضل. القدر فيه علم الله وعدل الله وحكمة الله وقدرة الله. القدر فيه علم الله وعدل الله وحكمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يعتقد أن الله حكم عدل حكيم عليم لا يسأل عما يفعل ولا يظلم الناس شيئا. يجب على المؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أن ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل عليم حكيم لا يسأل عما يفعل ولا يظلم الناس شيئا ولا يخوض في القدر فوق ما جاءت به النصوص ولا يطمح أن يعلم كل شيء. فإن من طمح أن يعلم كل شيء فقد أراد أن يكون مثل الله، نعوذ بالله من الخذلان. الذي لا يعزب عن علمه شيء هو الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فيأخذ من العلم ما يصلحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. رواه الطبراني وصححه الألباني. والمعنى: إذا ذكر القدر فقفوا عند النصوص ولا تتعمقوا فيه ولا تكثروا من الأسئلة. قال الطحاوي: والتعمق والنظر في ذلك، أي في القدر، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. فالعبد الناصح لنفسه يؤمن بالقدر وبما جاءت به النصوص ويمسك عما زاد على ذلك ويوقن أنه أعجز من أن يحيط بكل شيء. وأنا سأنظم لكم ما ثبت في النصوص في مسألة القدر في سبع نقاط. من آمن بها فقد آمن بالقدر وسلم له دينه وارتاحت نفسه، ومن تجاوزها فقد تعمق وقد نهينا عن التعمق ونهينا عن التنطع. نعم. والنقاط السبعة التي يتجلى فيها الإيمان بالقدر، أولها أن للقدر أربع مراتب، أن للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي الأبدي. علم الله الأزلي، ما هو الأزلي؟ الأزلي هو الذي لا أول له. ما هو الأبدي؟ هو الذي لا نهاية له. فعلم الله عز وجل أزلي أبدي. فالله سبحانه وتعالى علمه محيط لا يعزب عنه شيء. إن الله بكل شيء عليم. فلا بد من الإيمان أن الله عز وجل عالم أزلا بكل شيء جملة وتفصيلا. ومن ذلك أن الله علم أزلا بالخلق وأعمالهم وأحوالهم ومآلاتهم وأرزاقهم وآجالهم. ما من حركة إلا وقد علمها الله أزلا، وما من سكون إلا وقد علمه الله عز وجل أزلا. الله سبحانه وتعالى علم بالأزل أننا سنجتمع في هذا المكان ونتكلم بهذا الكلام وتطرف عين أحدنا في هذه اللحظة. سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب ذلك في كتاب عنده سبحانه وتعالى. قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب القدر، اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق كل الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة رواه مسلم في الصحيح. المرتبة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك بحكمة تامة، فمشيئته سبحانه نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملك ربنا إلا ما يريد. ورب الكعبة لم يتحرك متحرك في ملك الله إلا إذا أراد الله، ولم يسكن ساكن في ملك الله إلا إذا أراد الله. والله إن هذه الكواكب التي لا نعلم عددها لا يتحرك منها كوكب إلا إذا أراد الله، ولا يسقط إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء لا خالق سواه سبحانه وتعالى. فالله خلق العباد وخلق أفعالهم من خير أو شر بحكمته التامة، فالله سبحانه خالق وكل ما سواه مخلوق. فإذا آمن العبد بهذه المراتب الأربعة اطمأن قلبه وسكن إلى القدر. طب الثانية يا معاشر الفضلاء، أن الله عز وجل بيّن للناس الخير والشر، وجعل للعبد عقلا وهبه إياه يدرك به ويفهم، وأن للعبد قدرة ومشيئة واختيارا، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل الله عز وجل للعبد مشيئة، ولكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هداية البيان حصلت، فالله هدى الإنسان إلى الخير والشر فبين له الخير والشر، ووهبه عقلا يدرك به ويفهم، فوسيلة الفهم حصلت، وللعبد مشيئة واختيار، فالعبد يدرك من نفسه أنه يختار أن يفعل ويختار أن يترك. فمن شاء أن يجلس الآن فإنه يجلس، ومن شاء أن يخرج فإنه يقوم ويخرج، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة أن لله عز وجل إرادتين، إرادة كونية قدرية وإرادة أمرية شرعية. فأما الإرادة الكونية القدرية فهي شاملة لكل شيء، ما يحبه الله وما يبغضه سبحانه وتعالى، ولا بد من وقوعها. إذن هي شاملة واقعة، الإرادة الكونية القدرية شاملة واقعة، فهي شاملة لكل شيء، ما يحبه الله كالتوحيد، وما يبغضه الله كالشرك، وهي واقعة ولا بد ما فيها لا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية الأمرية فهي متعلقة بما يحبه الله. فالله عز وجل يحب التوحيد وأمر به، والله يبغض الشرك ونهى عنه. إذا الله يحب التوحيد ويحب عدم وقوع الشرك. ولكن لا يلزم من هذه الإرادة الوقوع، ولذلك وحد من وحد وأشرك من أشرك. والفصل بين الإرادتين فيه الاطمئنان. فلو قال لك قائل هل أراد الله الشرك؟ فتقول أراده كونا لحكمة ولم يرده شرعا، ولم يرده شرعا. النقطة السادسة. جيد، أنا أردت أن أعرف. أردنا أن نقيس هل أصابكم النوم أو لا. النقطة الرابعة، أن الله عز وجل قدر الخير والشر، وأن الخير كله بيد الله، وأن الشر ليس إلى الله. أن الله عز وجل قدر الخير والشر كله بقدر الله، وأن الخير كله بيد الله، وأن الشر ليس إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، كما في صحيح مسلم. فليس في فعل الله شر. لما؟ لأنه عن حكمة تامة، وما كان عن حكمة فليس شرا. فتقدير الله عز وجل للشر خير، وإنما هو شر في فعل العباد، أما في فعل الله عز وجل فهو خير، لأنه عن حكمة ولحكمة، عن حكمة ولحكمة. فالشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون شرا بالنسبة للعبد. الله سبحانه علم في الأزل من يستحق الهداية فهداه بفضله، وعلم من يستحق الإضلال فأضله بعدله، ولا يظلم الناس شيئا. فنقول لمن فعل خيرا لا تغتر بعملك فإنه فضل الله، فلولا الله ما صليت، ولولا الله ما صمت، ولولا الله ما جلست لطلب العلم، ولولا الله ما كنت من أهل السنة. فلا تغتر بل تواضع لله واسأل الله أن يزيدك. ونقول للعاصي لا تحتج بقدر الله، فإن الله علم أزلا أنك ستعصي فكتب، فلا حجة لك بقدر الله سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان في كلام الإمام حافظ. نعم. السادسة، أن القدر غيب عن الإنسان لا يعلمه حتى يقع. أن القدر غيب عن الإنسان، أنت لا تدري ما قدر لك. هل قدر لك أن تبقى أو تقوم أو تنام؟ غيب لا تعلمه حتى يقع. فليس للإنسان أن يدع العمل بالأسباب محتجا بالقدر، بل يفعل الأسباب ويعلق قلبه بالله ويجتهد في عمل الطاعات وترك المعاصي. فإذا وقع الأمر علم أنه قدر، فإن كان في ذنب تاب إلى الله وأقلع، وإن كان في الدنيا سلم لله وقنع. يعني قبل الوقوع الإنسان يفعل الأسباب ويجتهد في عمل الطاعات ويجتهد في ترك المعاصي، لأنه لا يعلم القدر ولكن يعلم الأسباب ويعلق قلبه بالله عز وجل. فإذا وقع الأمر يعلم أن هذا هو الذي قدر. فإن كان في ذنب تاب إلى الله وأقلع عنه، وإن كان في الدنيا سلم لله وقنع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم في الصحيح. انظروا هذا الحديث كيف جمع أصول الخير. احرص على ما ينفعك، احرص عليه، على ما ينفعك في دينك ودنياك. احرص عليه، كيف تحرص عليه؟ بالسعي فيه، ببذل الأسباب، واستعن بالله، علق قلبك بالله، واعلم أن الذي سبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله. فافعل السبب ولا تعلق قلبك به، وإنما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ولا تعجز، لا تعجز، بل اسعى واعمل واحرص. فإن أصابك شيء، يعني الأول هذا قبل الوقوع، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لتكن عندك همة، ليكن عندك نشاط، افعل الأسباب وعلق قلبك بالله. هذا قبل الوقوع وأنت لا تعلم ما القدر. فإذا وقع الأمر فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لا تقل لو، على سبيل المعارضة للقدر. فإنه بعد الوقوع توقن أنه لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماوات على منع الشيء ما امتنع، لأن القوي الجبار سبحانه وتعالى قد شاءه. فكيف تقول لو كان كذا وكذا؟ لو قلت الدنيا كلها لو كان لو كان لو كان لو كان لو كان لو كان لو كان لو كان، حتى استنفذت كل ما يمكن سيقع. ولكن ما فائدة لو؟ تفتح عليك عمل الشيطان، وتدخل الشك في قلبك، وتدخل الاعتراض على القدر في قلبك، ولا تنفعك شيئا. لكن ما الذي ينفعك؟ التسليم بالإيمان، قل قدر الله وما شاء فعل، فتؤجر على هذا وتثبت. إذن الإنسان بعد الوقوع بين أمرين: إما أن يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا على سبيل المعارضة للقدر، وهذا يضر الإنسان ولا ينفعه، وإما أن يقول قدر الله وما شاء فعل ويسلم لله عز وجل، وهذا إيمان وينفعه تطمئنان فيطمئن قلبه حتى مع المصائب الكبرى التي تقع له. أن التقدير من ربنا سبحانه وتعالى أنواع. النوع الأول التقدير العام الشامل، وهذا هو الذي تقدم الكلام عنه، وهو شامل لجميع أنواع التقدير ولا تخرج عنه. والنوع الثاني التقدير العمري، وهو ما يكتب للإنسان وهو في بطن أمه مما يكون في عمره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم تنفخ فيه الروح فيقال للملك: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم تنفخ فيه الروح. والنوع الثالث التقدير السنوي أو الحولي، وهذا التقدير يكون في ليلة القدر، حيث يكتب في هذه الليلة ما يكون في السنة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد فسر السلف كابن عباس ومجاهد وغيرهما هذه الآية بأنه يكتب في ليلة القدر مقادير السنة، مقادير السنة. والنوع الرابع التقدير اليومي، في كل يوم حيث يجري الله أحكامه التقديرية، فيميت من يشاء ويحيي من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فهذا تقدير يومي. فهذه 4 أنواع للتقدير كلها واقعة، والثلاثة الأخرى تعود إلى النوع الأول. فإنما في العمر قد قدر في التقدير الأزلي، وإنما في السنة قد قدر بالتقدير الأزلي، وإنما في اليوم قد قدر بالتقدير الأزلي. هذه النقاط 7 هي خلاصة ما جاء في النصوص في باب القدر، فالمؤمن يؤمن بها ويطمئن قلبه بها ويمسك عما وراء ذلك، فإنه ليس وراء ذلك من الخير في باب القدر شيء، ولو كان لنا خير فيما زاد على هذا لعلمنا الله سبحانه وتعالى، والله كما قلنا حكيم عليم، يعلمنا ما يصلحنا. و يغيب عنا ما في عدم معرفته مصلحة لنا سبحانه وتعالى. الله حكيم عليم رحيم، وأنا أضرب للإخوة مثالا يقرب لهم هذه القضية. بالنسبة لليلة القدر، تلك الليلة العظيمة، الله عز وجل أعلمنا أنها في رمضان، بل أعلمنا أنها في العشر الأواخر من رمضان، لأن في هذا مصلحتنا وخيرنا. فلو كانت هذه الليلة في السنة كلها لقل من يطلبها، قل من يجتهد في طلبها، لكن لما كانت في العشر الأخيرة من رمضان يكثر طلابها ويجتهدون بالطاعة، ولم يطلعنا على عينها في أي ليلة، لأن لو علمنا في أي ليلة لحرمنا الخير في بقية الليالي، مثل الذين يعتقدون أنها في ليلة معينة، تجد أنه لا يجتهد إلا في تلك الليلة، تمتلئ المساجد ولا يجتهد قبلها ولا بعدها. ولذلك الذين لا يعرفون مراد الله عز وجل، بعضهم يأتي يقول أنا رأيت أن ليلة القدر البارحة، والشيخ العالم الفلاني رأى أنها البارحة، فكان ماذا؟ لا يأتي الناس في الليلة التالية للمساجد، لأن الشيخ رأى أن ليلة القدر البارحة. ثم مع هذا أطمعنا الله في كل ليلة، فجاء نص ليلة 21، جاء نص ليلة 23، جاء نص ليلة 25، جاء نص ليلة 27، جاء نص ليلة 29، جاء نص آخر ليلة من رمضان جاء نص. فبكل ليلة عندنا طمع، هكذا في جميع الأمور. في صفات الله عز وجل علمنا الله صفاته وبين لنا معانيها وبين لنا أصولها، لكن لم يعلمنا كيفيتها. ما علمنا الله نجزم أن فيه مصلحتنا وفي علمنا به مصلحتنا، وما لم يعلمنا الله إياه نجزم أن الحكمة ألا نعلمها. وإذا علمنا هذا كيف نبحث عن علم ما لم يبينها الله لنا؟ نكون وقافين عند النصوص، فما جاء في النصوص آمنا به وفهمناه، وما لم يرد أمسكنا عنه ووكلنا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. أعانك الله. شكرا. ولعلنا أيها الإخوة نقف عند هذه النقطة، لأن بعض إخواننا قد قدموا من سفر وبعضهم متعب، فلعلنا نقف عند هذه النقطة ولا تسهروا الليلة حتى تكونوا غدا نشيطين إن شاء الله عز وجل. والأسئلة نؤخرها إلى الغد إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم ودرس الغد إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.